إن الشوارع مغسولة بالمطر، إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مغسولة بالضجر، إلى أين أبحر وحدي؟ وأنت البحار، وأنت الخلوع، وأنت السفر، فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء الصباح.